أيهما أعلى؟ يعني حماد بن سلمة أولى من إيش؟ من حماد بن زيد. لا، لكن الواقع ليس كذلك، إنما حماد بن زيد أوثق وأثبت في الحديث، وهو أيضا عابد، ولكن أعبد من حماد بن سلمة، معروف بالعبادة أكثر من هذا، ولكن في ثقة الحديث فهو أوثق بجميع شيوخه. وعلى أيوب، أيوب السختيان، عن ابن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. هؤلاء مشيدتهم لا تخرج حتى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يظنون أنه ما يفهم شيئا. اللغة العربية السلام عليك، وهو يسمعهم وقال وعليكم، وسكت. فغضبت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة في الآخرين. قال يا عائشة عليك بالرفق، ما ينبغي هذا. قال فقالوا السلام عليك، السلام عليك. ولعنتهم، فقال ولعنتهم، السلام عليكم السلام وهي الى اخره. فلعنتهم، فقال ما لك؟ لماذا؟ قلت اولم تسمع ما قالوا؟ ما قالوا؟ ما قالوا لك؟ قال فلم تسمع ما قلت وعليكم، اقلت عليكم السلام وعليكم. وفي روايه اخرى قال فيستجاب لي ولا يستجاب له، مجرد له فقط، واما انا فدعائي مستجاب عليه. فلذلك هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته وحسن ملاطفته لاعدائه ومن اسلوب الدعوه. الانسان اذا شتمك وسبك الشخص الذي تدعوه لا تنفعه ولا تغضب ولا تتجاوز الحد، كانك لم تسمع، تسمع من هنا وترميه من هنا، فتكون ممن يحسن اليه، لان الاحسان كما هو قال إيه؟ الانسان عبد الاحسان، اذا احسنت اليه سيخضع لك. ولذلك قال إيه؟ ويعني ماذا قال في سوره فصلت؟ ماذا قال؟ والله يلقاها بالذي ادفع بالذي احسن احسنوا، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اذا احسنت اليه سيكون ولي حميم، ما يحصل له قبل ذلك. فهذه أسلوب الدعوة من أساليب الدعوة التي يعلمها نبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أن يكون الإنسان الداعي أن ماذا يمر نفسه على التحمل والتغاضي وعدم الالتفات إلى إساءة المدعو، فإن ذلك يقطع دعوته. فينبغي له أن يسلك المسلك السوي، مسلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم وعليكم، وهم فهم أغبياء ما يفهمون، والنبي صلى الله عليه وسلم فهموا السلام عليك وهم ما فهموا عليكم، ولذلك كانوا أجابوا بغيرها، ولما لم يفهموا سكتوا، قالوا وجاء على ذا. وكانوا مما يفعلونه إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويتعاطسون رجاء أن يقول يرحمكم الله، وهو لا يقول يهديكم الله بس، وأما يقول إيه يرحمكم الله. ولذلك كان وهم الهداية ما يريدونه، لكن يريدون الجنة، يرحمكم الله هذا الرحمة الجنة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم يعني أشرار يريدون خير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريدون دينه ولا يريدون رسالته، اللهم صل. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى: باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ ينبغي ذلك. مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. فمثلا يعني اختلف العلماء في ذلك، منهم من لا يرى ذلك، والصحيح الذي يراه البخاري وعلقه بصيغة الاستفهام إشارة إلى أن المسألة محل نظر، لكن ظاهره يدل الاحتجاج عليه يدل على أنه يرى ذلك. إذا كان جاءك جارك وأنت يعني مجاور أو مسالم لنصراني أو يهودي وقال يا فلان علمني كتابك هذا، ولم يسلم، لكن رجاء المسلم علمه، رجاء المسلم علمه. و أيضا إذا كان إذا طلب منك شيئا منه أعطيني حتى أنظر إليه كذا، أعطيه يقلب صفحاته ليرشد، لأن الله لعل الله يهديه. وأما قول بعضهم قال ومن جملة ما أكد المازني، قالوا أبو أبي الفاسي أو المازني قصته، يعني يقول طلب من نصراني من جاره أن يقرئه القرآن كتاب السبوي، كتاب السبوي هذا، فقال ووعده أن يعطيه 100 دينار 100 دينار، فأبى عليه. قال له يا شيخ أنت مسكين، ليش ما تستعين بأراجتك بـ100 دينار وتعلمه؟ ايش فيه؟ قال فيه 100 آية